Bye. الغابر جل شأن الله. اللهم صل على النبي. شعبان شبعنا الليلة شبعنا. خير ان شاء الله منصور. Yeah. Oh, تبارك الذي جعل في السماء بروجا اللهم صل على النبي Oh, وحدوه إلا من تاب وآمن.